لقد خلقنا للذرى وليس وعدا مفترى، لقد خلقنا للذرى وليس وعدا مفترى، ألم يرد إلهنا لدينه أن يظهر، أن يظهر، أن يظهر، يا هل ترى، يا هل ترى، هل ندرك اليوم الذي فيه نرى ترابنا محررا، جهادنا محررا، سلامنا محررا، وأرضنا طليقة وقيدنا مكسرا، يا هل ترى، يا هل ترى، هل ندرك اليوم الذي فيه نرى ترابنا محررا، جهادنا محررا، سلامنا محررا، وأرضنا طريقة وقيدنا مكسرا.